كيف تجعلون مع الله شريك وتعبد تصرفون له شيئا من العبادة وهو ما خلق نفسه، هو مخلوق ولا يملك لكم شيء ولا يملك ولا لنفسه، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكذلك الآية التي ذكرها المصنف بعد هذا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأول الآية قل ذلكم الله ربكم له الملك، الملك لله ربكم الذي رباكم بنعمه، خلقكم ورباكم بنعمه، هو الرب سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، ليس هناك أحد له شيء من الأمر، الأمر كله لله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف تعبدون مع الله وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق؟ كذلك المشركون معترفون بذلك ومع ذلك يعبدون الأصنام، يعبدون الناس الصالحين مثل اللات ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار مثل هبل. اللات رجل صالح كان بالطائف، فلما مات حكفوا على قبره وصاروا يدعونه من دون الله. العزى كانت شجرة في وادي نخلة يتبركون بها ويهدون إليها العسل والسمن وينحرون عندها ويطلبون بركتها من الله ويجعلونها مع الله إلها آخر. هبل كذلك صنم يعبدونه من دون الله، يعبدون من دون الله ما لا يملكون لأنفسهم شيء. ولذلك يقول الله لأفضل الخلق، فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين الذي اصطفاه الله واختاره، لما كان في غزوة أحد فالمشركون كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسروا ثنيته كثنيته صلى الله عليه وسلم، وشجوا رأسه ضربوه حتى دخل في وجنته صلى الله عليه وسلم حلقتين من المغفر، وجاء أبو طلحة رضي الله عنه واستخرجهما بأسنانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعملون هذا مع نبيكم، نبي أرسله الله إليكم يدعوكم إلى النجاة وتدعونه إلى النار، كيف يفلح هؤلاء؟ فقال الله عز وجل يا محمد ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا، الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا شك أنهم ظالمون بهذا، لكن ربما أن الله يتوب عليهم، ليس لك من شيء. وفي بعض التفاسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الأحياء من العرب، كان يدعو لأناس كانوا أعدى للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل سهيل بن عمرو ومثل الحارث بن هشام، فكان يدعو عليهم بعد بالقنوت بعد صلاة الفجر، اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك تاب الله عليهم، فسهيل بن عمرو رضي الله عنه تاب وأسلم وحسن إسلامه وقام بمكة بهذا المكان بهذا الحرم مقاما عظيما، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب، وكان أمير مكة في ذلك الوقت عتاب بن أسيد، وخاف من أهل مكة وخاف أن يرتدوا، ولكن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قام في الحرم خطيبا وحث الناس على التمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال محمد قد أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة فاعبدوه. فلذلك ثبت أهل مكة ولم يحصل منهم ردة بسبب خطبة عمرو بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه. كان النبي يدعو عليه؟ النبي ما يعلم الغيب، هداه الله للإسلام وأسلم. الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه نفس الشيء، كان عدوا للرسول لكن بعد ذلك هداه الله وأسلم وصار من أفضل التابعين رضي الله عنه، وهو من أعيان أهل مكة، وهو مضرب المثل في الكرم وفي المقام وفي النسب. ولذلك لما سب بعض الناس رجلا هجاه ببيتين وقال له فيها: أتراك يوم تسبني في الفضل كنت الحارث ابن هشام، أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام. يمدحونه، لكن هداه الله بعد ذلك وأسلم وصار من أفضل التابعين رضي الله عنه، وخرج من مكة بأهله وماله وولده وظهر إلى الشام للقتال في سبيل الله. ولما أنه ظهر خرج معه أهل مكة وقالوا: كيف تروح، كيف تخرج من مكة أنت الحارث بن هشام مكانك ومقامك؟ قال: أنا لو أني خارج من أجل الدنيا أو من أجل البحث عن موطن ما أفضل على مكة شيء، لكن أنا خارج لله وفي سبيل الله. فخرج رضي الله عنه حتى أذهب ماله ونفسه وأهله كله في سبيل الله، مرابطا في الجهاد في سبيل الله. ولكن بلغه الله مراده وحصلت له الشهادة رضي الله عنه، ولم يبق له من الأهل سوى عبد الرحمن رضي الله عنه، وبارك الله في هذا الولد وانتشر منه خلق كثير، وكان من جملتهم أبو بكر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، مفتي في المدينة، جده الحارث بن هشام هذا الذي كان يدعو عليه النبي. فأنزل الله على نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك يقول له في الآية الأخرى لما حرص على إسلام عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف بهؤلاء الذين يأتون إلى أصحاب القبور أو يأتون للأشجار ويطلبون منهم المدد ويطلبون؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه شيء، فكيف هؤلاء؟ فكيف هم أموات لا يسمعونكم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله يقول لنبيه: أخبر الناس يا محمد على أنك أنت رسول الله واصطفاك الله، أخبرهم أنك ما تملك شيء حتى يكون حجة على من بعدك، إن غيرك من باب أولى أنه ما يملك شيء لأحد. يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشر. فإذا كان في حق صلى الله عليه وسلم، كيف نذهب إلى القبور وأصحاب القبور ونطلب منهم ونرجو منهم المدد، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه وحده ولا ندعو معه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا صالح ولا أي أحد. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر لله. فالذين يعبدون الكواكب ويقول خرج الكوكب الفلاني يحصل كذا أبدا، الأمر لله. الكواكب مسخرة، الله سبحانه وتعالى يقول: سخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يتقلب بنعم الله ويصرفها في معصية الله والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغير النبي؟ أحمد البدوي يستطيع يعمل لنا شيء أو يستطيع يضر أحد؟ والله ما يستطيع يسوي شيء ولا ينفعك، لا ينفعك ولا يضرك، لكن أنت اللي ضريت نفسك كونك تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك، أنت اللي ضريت نفسك، ولا هم ما هم دار عنك بقبره، ما هم لا أبصار عن كلامك ولا هم دار عنك. ندعو عبد القادر وحنا في الحرم في بيت الله، نقول عبد القادر الجيلاني، ولا يا سيدة فاطمة، ولا يا علي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، آمن بالله، تعالى الله، تعالى الله عما يقولون. الأمر لله، ادعوه مخلصين له الدين. أنت إذا صليت من صلاتك ودعيت بالدعاء اللي كان يدعو به النبي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذا رحت ودعيت أصحاب القبور وتبركت بهم وطلبت منهم وندرت لهم، وين أنت؟ ما صدقت بقولك مخلصين له الدين، ما أخلصت لله، جعلت مع الله إله آخر. نعم. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما ينفعونكم، هذا ولا كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فقال النبي ما دمت أنكم تعترفون بهذا، تقولون أن الله سبحانه وتعالى أن الأرض ومن فيها لله، وأن السماوات من فيها لله، وأنه يجير ولا يجار عليه، ليش تعبدون هذه؟ قالوا لا، هذه تقربنا إلى الله. فهم يقولون مثل ما حكى الله عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب من مركب هذا؟ أنت عبدت وأشركت بالله، الله ما أمرك، والله نهاك عن هذا. الله يقول لا تدعوا مع الله أحدا، الله يقول وإياي فاعبدون، وحدي لا تعبدون معي غيري، وإياي فاعبدون، وإياي فاتقون، وإياي فارهبون. أنك عبدت غير الله معنى أشركت بالله. قالوا لا، احنا نعرف انهم ما يخلقون ولا يرزقون، الرزق من الله، والله هو الخالق وكل شيء بيده، لكن يقربونا الى الله. من قال لك يقربونك الى الله؟ يبعدونك، لانك بشركك هذا ابتعدت عن الله، ما ابتعدت عن الله بفعلك انت. ولذلك المشركين قالوا لا، احنا صحيح ان نقول ان الله له الارض والسماوات والارض يجير ولا كل شيء له سبحانه، لكن ذول يقربون. فانكر الله عليهم قولتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون. فلابد أن المرء يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة لله وحده لا شريك له، وأن كل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، لأن الله خلقك لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته وحده لا شريك له. ولكن ما تنفع العبادة حتى تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فلما نزلت هذه الآيات قال بعض المشركين أنت يا محمد تزعم أننا حنا ومن نعبدهم في جهنم، حنا صحيح نعبد أشجار ونعبد أحجار ونعبد آلي، لكن في ناس غيرنا وحنا نعبد، حنا نعبد اللات وهو رجل صالح، أجل اللات بالنار، اليهود يعبدون العزير وهو نبي، النصارى يعبدون المسيح وهو نبي، فكيف هذول كلهم في النار؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الصالحين والأولياء ما لهم ذنب، ما أمرك أنك تعبدهم، لكن الذنب لك أنت، عليك أنت. هم ما قالوا اعبدنا، إذا من قال اعبدون فهذا لا شك أنه كافر، لأن العبادة ما تكون إلا لله. لكن الأولياء متبرئين منكم. يوم القيامة يقول تبرأنا إليكم ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هنا فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئلا ينصر غيره من باب الأولى، فتبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته. نعم، هم عبيد لله، فكيف تروح تترك الخلاق العليم وتعبد عبد مثلك؟ لأن جميع من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين ومن الأولياء ومن الجن ومن كل شيء عبيد لله، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم عبيده، فتترك الخلاق العليم، تترك السيد وتروح للعبد اللي مثلك مخلوق مثلك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وتعبده من دون الله وتقول المدد المدد، كأنه يقول للشيء كن فيكون. اللي يقول كن فيكون هو الله، وأن تروح إلى صاحب القبر المدد المدد، أبغى ولد أبغى انصرا على الأعداء. آمن بالله وعليه توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا شرك بالله والعياذ بالله. ارفع يديك إلى السماء، ارفع يديك إلى الله وقل يا ربي، اسأله وهو اللي يعطيك، وهو اللي يسرع لك بالمدد، وهو اللي يسرع لك بالولد، وهو اللي يسرع لك بالعون، وهو اللي يدفع عنك السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكروا. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. واحذر أن تعبد غير الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك من الملائكة ولا أحد. إبراهيم خليل الرحمن لما أنه ألقي في النار اعترضه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ جبريل يقدر أن يأخذ إبراهيم ويبعده على النار، قال لما إليك فلا، ما لي حاجة لمخلوق، حاجتي إلى الله، الله يرى مكانه ويعلم حاجتي. فجاءه النصر أقرب شيء وأسرع شيء، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخمدت النار وأصبحت لا حرارة مزعجة ولا برودة مزعجة في غاية ما يكون، بردا وسلاما. كوني بكلمة كن، كلمة كن، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. ولكن أما إليك، وهو جبريل، جبريل لما أمره الله أن يعذب قوم لوط بطرف جناح وشار جميع قراهم، قرى مجموعة قرى، ما هي قرية واحدة، مجموعة قرى شارها بجناحه ورفعها إلى عنان السماء ثم كفاءها بهم، هذا جبريل. ويعترض على إبراهيم خليل الرحمن لما ألقي في النار يقول لك حاجة، لا أنت ما لي لك حاجة، حاجتي إلى الله. فقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة. فأيها المؤمن اعتذر بمن خلقك ورزقك وأعطاك العقل وأعطاك الفكر، فتأمل واعرف إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك اصرف له العبادة، لا ترجو إلا إياه، ولا تدعو إلا إياه، ولا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله. الله علمنا ذلك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله يعلمك كيف تدعو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن، من شياطين الجن أو شياطين الإنس. استعذ بالله. الله أمرنا